يا رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد، واليوم هو اليوم الأخير من شهر جماد الأولى عام 38 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصلنا إلى صفات الحروف. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى: ذاكرا صفات الحروف، باب الصفات. قال رحمه الله: باب الصفات. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقالة قطب جاد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا، قبلهما والانحراف صححا، في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. هذه هي صفات الحروف كما ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى، وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى الآن تفسير هذه الكلمات. أولا، الصفة هي الكيفية التي يتميز بها أو تتميز بها الحروف المتشابهة أو المشتركة مع غيرها، وقد ذكر منها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى 17 صفة، منها صفات لها الضاد، ومنها صفات ليس لها الضاد. وهذه الصفات هي التي تميز الحروف بعضها عن بعض، وتفرق بين الحروف ذوات المخارج المشتركة، وإلا لولا هذه الحروف لكانت كلماتنا أو أصواتنا كأصوات البهائم، صوت واحد من مخرج واحد انتهى الأمر. لكن الله سبحانه وتعالى ميزنا بأن جعل لنا مخارج متعددة، وجعل لكل مخرج صفات متميزة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا نحن معاشر البشر. قد ذكر العلماء لذلك فوائد متعددة ويعني ذكروا أن هذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. قد ذكر الإمام الملا علي القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية قصة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ناظر معتزليا فقال له: قل با. فقال با، ثم قال: قل خا. فقال خا. فقال له: بين مخرجهما. فبينهما. فقال إن كنت خالق فعلك فأخرج الباء من مخرج الخاء فبهت المعتزلي. يعني أن الله سبحانه وتعالى ميز هذه الحروف وفرق بينها حتى إننا لا يمكننا أن نخرج حرفا من غير مخرجه ولا أن نعطيه صفة غير صفاته. ولذلك عرف العلماء هذه الصفات بقولهم ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد. تفضل. وقد تطلق الصفة ويراد بها النعت النحوي، كما يقول النحويون هذا نعت أو هذه صفة، هذا اصطلاح آخر ليس هو يعني موضوعنا. نحن موضوعنا الآن نتحدث عن صفات الحروف من العلو أو الاستفال، من الشدة، من الرخاوة، من غير ذلك من الأمور التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال العلماء رحمهم الله، قال المازني وهو أحد كبار علماء اللغة: إذا همست وجهرت وأطبقت وفتحت اختلفت أصوات الحروف التي من مخرج واحد. وقال الرماني وهو أيضا من كبار علماء اللغة: لولا الإطباق لصارت الطاء دالا. ولذلك بعض الأقوام الذين لا يحسنون النطق يخلطون بين الحروف، يعني مثلا هناك أناس بدل أن يقولوا بيضة يقولون بيطة، لأنهم لم يحسنوا نطق الحرف كما ينبغي أن ينطق، فيعني لم يعطوه صفته التي هو عليها. قال: ولا صارت الصاد سينا، وكثيرا ما تنقلب الصاد والسين والزاي، وذلك لأن مخرجهم لأن مخرج هذه الحروف قريب من بعض البعض، إنما تختلف في الصفات. فسبحان من دقت في كل شيء حكمته. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله هذه الصفات وركز عليها العلماء التجويد حتى ينطق القارئ بكل حرف ويعطيه حقه ومستحقه. فقال: صفاتها جهر ورخو مستفيد. قال رخو ورخو ورخو يعني بتثليث الراء، يجوز فيها هذه الثلاثة. يقال: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. يعني أن هذه خمس صفات كل صفة يقابلها ما يضادها، فالجهر يقابله الهمس، والرخاوة يقابلها الشدة، والاستفال يقابله الاستعلاء، والانفتاح يقابله الإطباق، والإصمات يقابله الانذلاق. هذه الحروف أو المخارج. قال العلماء: المخرج كالميزان يعرف به ماهية الحرف وكميته، والصفة كالمحك والناقد يعرف بها هيئة الحرف وكيفيته. طيب، الآن بدأ يشرح كل صفة من هذه الصفات الخمس، والحقيقة هي عشر صفات لأن كل صفة يقابلها صفة أخرى، فبدأ يبين لنا كل صفة والحروف التي تنتمي إليها، وحتى نعلم كيفية يعني خواص كل حرف، فإننا ننطقه بهمزة قبله، وبذلك يظهر لنا أو تظهر لنا صفته. بدأ بالهمس، فقال: مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطم بكت. إذن الهمس قلنا يقابل الجهر، ما هي الحروف المهموسة؟ قال هي المجموعة في قولك فحثه شخص سكت. ويقابل هذه الحروف العشرة بقية 19 حرفا وهي ما عدا هذه العشرة من الحروف، فتقول أف أح أث، هذه حروف همس كلها يعني تنساب مهموسة، أه أش أخ أص أس أك أك، ضروري أن تنطق بهذا الهمس في الكاف، فلا تقول أك، إذا قلت أك ولم تخرج الهمس فإنك لم تهمسها، فالهمس يكون بقولك أك، ضروري أن يخرج الهمس حتى يزول ما في الحرف من الشدة. والتاء أيضا تقول لو أنك نطقت أت لم يخرج الحرف، لكنك تنطق أت أت، فهذا هو الهمس الذي ينطق في التاء، ولا تقل أت، فإن هذه يعني تاء مشمومة بالسين، وهذا خطأ، هذا الحرف لا وجود له في اللغة العربية ولا ينطق به العرب. أما قوله الحروف شديدها لفظ أجد قطم بكت، يعني أن هذه الحروف هي الحروف الشديدة، والشدة تقابل الرخاوة، يعني ما يقابل بقية الحروف هي حروف رخوة سهلة، وأما هذه فحروف شديدة، ولذلك تحتاج إلى شيء آخر يقابله حتى يزيل شدتها، فلو قلت أ لبقي الحرف في حلقك، فبماذا كيف نزيل شدته؟ بالمد، فتقول أ، وإلا لبقيت الهمزة في حلقك. والجيم لو قلت أج أج بماذا تزيل شدتها؟ تزيلها بالقلقلة كما سيأتي، فتقول أج أج. والدال أيضا لو قلت أد أد بماذا تزيل تلك الشدة؟ تزيلها بالقلقلة أيضا بقولك أد أد. والقاف نفس الشيء، تزيل شدتها بالقلقلة فتقول أق أق، ولو لم تستخدم القلقلة لبقيت أق هكذا شديدة في حلقك. والباء أب تزيلها أيضا بالقلقلة بقولك أبا. والكاف بماذا تزيل شدتها؟ بالهمس، فتخرجها مهموسة بقولك أك. والتاء بماذا تزيل شدتها؟ تزيل شدتها أيضا بالهمس فتقول أت. ولذلك الهمس يظهر في هذه الحروف عند سكونها لا عند حركتها، فلو قلت كاف ها يا عين صاد أو كانوا أو ما إلى ذلك فلا يظهر الهمس فيها، لكن الهمس يظهر عند سكونها. وكذلك التاء تبارك الذي لا يظهر فيها الهمس، لكن لو قلت فتنة فعليك أن تظهر الهمس في التاء. واضح إخواني بارك الله فيكم. والهمس في اللغة هو الخفاء، قال همس في أذني يعني تكلم بصوت خفي، ولكن هنا يقصد به ضعف الحروف وجريان النفس معها لضعف الاعتماد عليها في مخارجها، ولذلك لازم أن يصحبها شيء آخر ليزيل لا يعني هذا الهمس يكون غالبا فيها لكي يزيل إما شدتها أو ما إلى ذلك. وأما الجهر فهو الإعلان، تقول جهر بصوته أي أنه أعلن بصوته وتكلم بصوت عال. وسميت هذه الحروف حروفا مجهورة لقوتها ومنع النفس أن يجري معها، فلولا ما أدخلنا عليها من القلقلة أو من الهمس أو من المد لما خرج النفس معها. إذن النفس في العادة لا يجري مع هذه الحروف الشديدة، أجد قطم بكت، هذه الحروف لا يجري معها النفس إلا إذا أدخلنا عليها ما يجعل النفس يجري من خلالها. وأما الشدة الحروف الشديدة فهي ثمانية أحرف كما ذكرنا، أجد قطم بكت، وهذه والحروف غيرها بقية الحروف العشرين، بقية الحروف العشرين هي حروف الرخوة، ومنها حروف متوسطة ما بين الرخاوة والشدة. إذن هذه الحروف البقية منها حروف الرخوة ومنها حروف بين الرخاوة والشدة، وهنا قال وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قض، خص ضغط قض حصر، خص ضغط قض حصر، يعني أن الحروف الرخوة منها ما هو رخو ومنها ما هو بينهما، فالذي بينهما هو ما يجمع قول ما يجمعه في قولك لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، فهذه خمسة أحرف بين الشدة والرخاوة. والشدة في اللغة هي القوة، وأما في اصطلاح العلماء فمقصودهم بذلك الحروف التي تمنع النفس أن يجري معها لقوة الاعتماد عليها في مخارجها، قوة الاعتماد عليها في مخارجها. ويقابلها الرخاوة وهو اللين، وهذه الحروف سميت رخوة لأن النفس يجري معها. فبقية الحروف التي ليست أجد قطم بكت، بقية الحروف هي حروف يجري معها النفس بشكل طبيعي، ومقصودنا يجري معها النفس إذا وضعنا همزة قبلها ونطقنا بها ساكنة، إذا وضعنا الهمزة ونطقنا بها ساكنة. أما هذه الخمسة لن عمر التي هي بين بين فالنفس لا يجري يعني بسهولة، يبقى يعني بين بين ال وأن أن وأع أع أم أم أر أر، لاحظتم؟ فإذا ليست رخوة رخاوة تامة ولا هي شديدة شدة تامة. قال وسبع علو، يعني أن هذه الحروف السبعة تسمى حروف الاستعلاء، وعلى القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى أن ينتبه لهذه الحروف التي يجمعها قولك خص ضغط قض. طبعا العلماء يأتون لمعاني، يعني خص ضغط، خص هو بيت الذي صنع من الخص، معروف يعني نوع من أنواع النباتات التي تصنع منها البيوت في البادية. ضغط يعني بيت، يعني بيت من خص مضغوط اجلس فيه في وقت القيظ، يعني وقت شدة الحر حتى تتبرد فيها، كذا يعني صمت هذا المعنى، وإلا يعني العبارة يعني يحاولون أن يأتوا لمعنى من المعاني. كل هذه الكلمات التي ذكرناها لها معاني معينة يذكرها العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. فهنا قولنا خص ضغط القيظ، هذه حروف استعلاء يقال خاء، لا تقول خاء، خاء، وتقول صاد، صاد، لا تقول صاد، صاد. وكيفية ذلك أن تجمع فمك فيخرج يخرج الحرف عاليا. ضاد، ضاد، لا تقول ضاد، تقول ضاد، يعني فخم الحرف. قاف، لا تقول قاف، قا، قاف ظار، لا تقول ظا، وإلا اقتربت من الذال. وهكذا كل حرف من هذه الحروف إذا لينته ورققته فإنه لا يخرج بالطريقة الصحيحة التي يجب أن ينطق بها أو ينبغي أن ينطق بها. إذن هذه 7 أحرف تسمى حروف الاستعلاء والحروف المفخمة. قال: حروف استعلاء وحروف التفخيم تفخم، وسنأتي على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في تطبيقات التجويد، وبها يظهر الفرق بين الحروف المستعلية والحروف المستفلة، أو الحروف المفخمة والحروف المرققة. وبقية حروف الاستفال هي بقية 22 حرفا من حروف الهجاء العربي. إذن عندنا 7 مستعلية والبقية مستفلة. والاستفال يأتي من السفل يعني من الانخفاض، فهي حروف يعني تنطق منخفضة، بخلاف هذه التي تنطق مستعلية يعني مرتفعة، ويقال لها الحروف المفخمة، مفخمة أيضا يقال لها الحروف المفخمة أيضا. قال: وصاد وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب وفر من لب الحروف المذلقة. هذه حروف تسمى حروف الإطباق، ومعنى قولنا الحروف المطبقة أو المطبقة كلاهما صحيح، يعني أنها ملصقة. الإطباق والإنصاق، أطبق الشيء أي أطبق عليه، أي التصق أو انغلق عليه، وذلك لأن هذه الحروف ينطبق طائفة من اللسان بها على الحلك الأعلى عند النطق بها، فتقول أص أص، فبعض اللسان ينطبق على الحلك الأعلى، وتقول أض أض، فينطبق بعض الحرف على أط أط، أض أض. هذه حروف الإطباق. والانفتاح هو الافتراق، يعني إذن الإطباق عكسه الانفتاح. فبقية الحروف هي حروف منفتحة، يعني أن اللسان لا ينطبق على أعلى الحنك عند النطق بها، بل تكون حروفا منفتحة بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بها. وهذه الحروف، حروف الاستعلاء، هي أقوى الحروف وأقواها حروف الإطباق. إذن أقوى الحروف في اللغة العربية هي حروف الاستعلاء، وأقواها هي حروف المطبقة، هي الحروف المطبقة. ولذلك عندما تأتي الإمالة لحرف من هذه الحروف تكون إمالة ناقصة، وقد عبر عن ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله بقوله: ومن ثم منعت الإمالة، ولا يقصد قال لاستحقاق التفخيم المنافي للإمالة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد فيها إمالة، لا، لأننا نعلم أن العديد من هذه الحروف يعني تمال عندما تأتي، يعني الإمالة فيها في العديد من القراءات يعني تمال بعض هذه الحروف، لكن الإمالة فيها دائما تكون أقل من الإمالة في الحروف المستفلة. لماذا؟ لأنه يتنازعها أمران، لأن الإمالة هي نوع من الاستفال وهي حروف مستعلية، فإذا يكون استفالها يكون استعلاؤها ناقصا عند الإمالة، ولا تكون إمالتها تامة ظاهرة كما تكون في بقية الحروف. وأما قوله وفر من لب الحروف المذلقة، فقوله فر من لب أي هذه الحروف التي تجمع هذه الكلمة، ومعنى كلمة فر من لب يعني أهرب، أو فر من لب يعني أهرب من صاحب عقل. صاحب العقل لا تتصارع معه ولا تدخل معه في مشاكل، هكذا فسرها العلماء. إذن عندنا حروف مصمتة وهي 23 حرفا، وعندنا حروف مذلقة وهي هذه الحروف الستة عند قولنا فر من لب، هذه الحروف التي توصف بأنها مذلقة لأن الإذلاق يقصد به الطرف الشيء، وسميت هذه الحروف بالحروف المذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان يعني من طرف اللسان، أو من ذلق الشفة يعني من طرف الشفة. وقد قال العلماء رحمهم الله إن هذه الصفة لا تظهر أو لا يظهر شيء منها عند النطق بالتجويد، فذكرها في التجويد هو من فضول العلم، لأن المجود لن يستفيد شيئا من معرفة كونها مذلقة أو غير مذلقة، يعني أن هذا الأمر هو أمر يخص اللغويين ولا يستفيد منه المجودون، هكذا قالوا. لكن كما ترون أن كثيرا من الأمور التي ذكرناها يعني لا علاقة باللغة، ويستفيد منها المجود بمعرفة صفة الحروف وما يتعلق بها، إذن يعني لا يضر معرفة هذه الأمور، خاصة إذا كان يعني أغلب ما يستفيده القارئ في هذا في صفات الحروف هو الاستعلاء والاستفال والقلقلة وبقية الأمور التي ذكرناها وسنذكر غيرها. إذن الجهر والهمس هذه يستفيد منها كثيرا القارئ بمعرفتها ومعرفة النطق بها، الرخاوة والشد أيضا، الاستفال والاستعلاء مهم جدا جدا عند القراء، لأن الذي لا يفرق بين الحروف المستعلية والمستفلة أو الحروف المفخمة والمرققة فإنه يخبط خبط عشواء في القراءة، وهنا تظهر عجمة القارئ، يعني الفصاحة تظهر بمعرفة النطق بهذه الحروف وبالانتقال من الاستفال إلى الاستعلاء إلى الاستفال، هنا تظهر براعة القارئ ويظهر حسن تلاوته وقراءته ومعرفته بعلم التجويد، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالتدريب وترويض اللسان. ثم قال رحمه الله قلنا يقابل الإذلاق الإصمات وهو المنع، المنع ومقصودنا هنا أن هذه الحروف هي ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة، يعني أن أي كلمة في اللغة العربية تخرج في أربع حروف أو خمسة حروف، في أربعة حروف أو خمسة حروف، فإذا لم تظهر هذه يعني إذا لم يظهر الإذلاق فيها فإنها لا تكون من أصول عربية. وضربوا لذلك مثالا بكلمة عسجد، عسجد قالوا هذه الكلمة ليس فيها أي حرف مذلق، فدل على أن العسجد هو الذهب، فدل على أن أصولها ليست بعربية، إلا العربية تخلط الحروف المذلقة بالحروف المصمتة، وهذه طريقة اللغة العربية في الكلمة التي بنيتها من أربعة حروف أو خمسة حروف، من أربعة حروف أو خمسة حروف. نعم، فقالوا كلمة عسجد هي كلمة أعجمية الأصل وليست عربية لعدم وجود حرف من حروف الإذلاق فيها. وقلنا إن حروف الإذلاق هي ما يجمع قولنا فر من لب، الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، هذه حروف الإذلاق، حروف الإذلاق. قال: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة القطب جاد واللين. حروف الصفير هي حروف التي يخرج معها صوت يشبه الصفير، إما صفير صوت الإوز أو صوت العصافير أو صوت يعني الصوت في نوع من التصفير، وهذه تظهر في الصاد والسين والزاي. الصاد والسين والزاي هذه الحروف الثلاثة عند النطق بها أص أز أس يخرج معها شيء من الصفير، وهو صوت يشبه صوت الطيور، صوت الطيور. وقالوا أقواها في ذلك الصاد أص، لأن فيها استعلاء مع الصفير، ويليها الزاي لأن فيها جهرا، لأنها حرف مجهور، ويليها في الأخير السين لأنه ليس فيه هذه الأمور، فهو أقلها وأضعفها. وأما القلقلة فهي هامة جدا ومعناها التحريك، والقلقلة تكون في الحروف المجموعة في قولنا قطب جد، قطب جد، اق اط اب اج اد، هكذا تنطق الحرق القلقلة، وبعضهم يقول اللقلقة، المهم معناها التحريك. فهذه الحروف أشد ما تظهر فيها القلقلة، طبعا لا تظهر القلقلة إلا في حالة في كونها ساكنة حتى نزيل عنها الشدة، حتى نزيل عنها الشدة التي فيها. فإذا القلقلة هي نبرة تنبر على كل حرف من هذه الحروف حتى يظهر أو تظهر صفته. وتكون أشد ما تكون في القاف المتطرفة، اق اق، ويليها الطاء. إذن القاف والطاء هذه أشد القلقلات. نعم. قال: واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحح. اللين، اللين، حروف اللين هي حرفان، الواو والياء، الواو والياء، والواو والياء المنفتحتان، الواو والياء المنفتحتان، المنفتح ما قبلهما، عفوا، يعني الواو والياء الساكنتان والمنفتح ما قبلهما، كقولنا خوف وقولنا بيت. فهذان الحرفان الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما وسكنا فننطق بما خوف، وإذا وقفنا عليهما يجوز أن نقف بالتوسط والقصر، ويجوز أن نقف بالتوسط والقصر والإشباع، فتقول خوف خوف خوف، كل هذا جائز. وعند ورش من طريق الأزرق إذا جاءت همزة بعد الياء أو فإنه يمدها أربع حركات على المختار، عنده يمدها أربع حركات شيء، فيمد أربع حركات حتى في الوصل، في الوصل. أما عند السكت فيجوز فيها التوسط أو الإشباع، التوسط أو الإشباع. واضح؟ طيب. وإنما سمي هذان الحرفان بحرفي اللين لأنهما يخرجان من غير كلفة على اللسان، من غير كلفة على اللسان. طيب. قال والانحراف صحح في اللام والراء، يعني أن اللام والراء فيهما نوع من الانحراف، اللسان ينحرف قليلا عند النطق بهما في اتصاله بحافة الأسنان، لام وراء، لام وراء. قال فقال هنا والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل، يعني أن الراء من سمتها التكرار، تقول أر، لكن هذه الصفة قال العلماء تعرف لكي تجتنب وتتقى لا لكي تفعل. وهذه الصفة قد تظهر شيئا ما في مثل قولنا فروج، فروج يعني هذه الكلمة ليس لا يوجد لها في القرآن، لكن العلماء ضربوها مثلا، يقال فروج أو فروح، كلا نفس المعنى، مقصود أن الراء تظهر قوية فيها ويظهر فيها نوع من التكرار، بخلاف عند قولنا نار نار لا يظهر التكرار فيها. عموما التكرار من ميزة الراء لكي يجتنب عادة ولا يبالغ فيه، لكن لا لكي يستأصل من أصله، لا لكي يزال من أصله، لأنك إذا أزلته من أصله فإن هذه الميزة يعني سيظهر الحرف، ستظهر الكلمة على غير وجهها. فلو قلت فروج هكذا ويعني نطقتها رخوة هكذا فإن الكلمة لن تظهر سليمة. ونظرا لقرب هذين الحرفين من بعضهما البعض فإن الألثغ كثيرا ما ينطق الراء لاما، فينطق الله بدل أن يقول الراء، وقد ينطقها بطريقة من الطرق الأخرى كما ذكرنا ذلك في دروسنا السابقة. فإذا معنى قولنا الراء مكرر أي أن اللسان يرتعد في الفم ويضرب في أعلى الحنك أو يعني لا نقول أعلى الحنك ولكن عند أصول الأسنان، عند أصول الثنايا هكذا. وأما قولنا تفشي للشين فإن التفشي صفة ثابتة للشين، تقول تفشي يعني الانتشار، ففعلا ينتشر الهواء في الفم وهذه ميزة الشين، ويتسع فيها الهواء في الفم الهواء. وأما الضاد فمن ميزتها الاستطالة كما ذكرنا في الدرس السابق، فتقول اض، وهذه ميزة خاصة لإزالة الشدة منها، تقول أض حتى فتستطيل الضاد في الفم، وليس لغير الضاد صفة الاستطالة. ولعلنا نقف ها هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونطبق ذلك بتلاوة شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة